في قصة اليوم راح نشوف جريمة من نوع غريب جدا. القاتل في هذه الجريمة راح يكون مفاجأة صادمة للجميع، آخر شخص كانوا أهل الضحية ممكن يتوقعونه. والغباء الأكبر لما هذا القاتل بدأ يكتب تغريدات على تويتر يتفاخر فيها بجريمته وينكت على ضحيته بشكل حقير ومقرف جدا. القاتل راح يعطي دافع غريب للجريمة، دافع ما يتصدق، لكن الدافع الحقيقي راح تكشفه مذكرات الضحية وراح يكون صادم للكل. قصة فيها أحداث وتفاصيل كثيرة جدا، بعضها مخيف وبعضها غريب وبعضها ما يتصدق. فتأكدوا أنكم تتابعون القصة للنهاية عشان تعرفون كل الحبكات الغريبة والمثيرة اللي فيها. السلام عليكم، معكم بدر. فيديو اليوم برعاية متجر كارتلو. متجر كارتلو يوفر لك مختلف الأغراض اللي تريدها بأسعار جدا جدا رهيبة وبجودة ممتازة. كارتلو يعتبر الوجهة الأولى على النت للمنتجات المستعملة والمخفضة والمسترجعة واللي يقدموا لكم إياها أقل الأسعار. وهذه المنتجات كلها جاية من مصادر مضمونة مثل نون وأمازون، فمع كارتلو راح تتسوق بذكاء، بتحصل أغراض بجودة ممتازة بس بأسعار أحسن بكثير من أي مكان ثاني. والحين بعد عندهم عروض العودة للمدارس، فتخيلوا كيف بتكون الأسعار. ما يحتاج تتعبون أنفسكم وانتوا تدورون أي شيء محتاجينه للدراسة والجامعات وبأسعار مرتفعة، كارتلو يوفرها بسعر مميز لكم. فريق الخبراء في كارتلو يفحصون كل منتج لما يوصل لمستودعاتهم ويعطونه تقييم، فهذه المنتجات إما أنها تكون مستعمل ومميز أو مستعمل وجيد أو غير مستعمل جديد أو غير مستعمل مثل الجديد. وانت كمشتري يكون تقييم المنتج واضح قدامك وكارتلو يضمنوا لك جودة منتجاتهم ودقتهم في الاختبار والوصف. وعشان ترتاح يقدموا لك الضمان ممكن يوصل لسنة كاملة، وأيضا عندهم سياسة إرجاع سهلة توصل لعشرة أيام. وإذا الضمانات والأسعار المميزة هذه كلها ما تكفيك، فتقدر تستخدم هذا الكود بعد VW15. هذا كود خاص لكم أنتم متابعين القناة، ولما تستخدمونه راح يخصم لكم 15% من قيمة الطلب. فشو تنتظرون؟ رابط التطبيق موجود تحت، فادخلوا عليه واستفيدوا من العروض والأسعار الرهيبة. أحداث قصتنا صارت في بلدة اسمها مورغان تاون، موجودة في ولاية ويست فرجينيا الأمريكية. هذه البلدة تعتبر بلدة هادئة وصغيرة نسبيا، يعيش فيها حوالي 30,000 شخص. وهذه البلدة مو معروفة بالجرائم أو المشاكل، لكن في سنة 2013 اشتهرت هذه البلدة وصارت معروفة بسبب جريمة مخيفة جدا حصلت فيها. هذه القصة من أشهر قصص الجرائم اللي قد تكون مرت عليكم من قبل. على كل حال، القصة هذه تدور حول بنت مراهقة بعمر 16 سنة اسمها سكايلر نيس. سكايلر كانت البنت الوحيدة لأبوها وأمها، أبوها اسمها ديفيد نيس وأمها اسمها ماري نيس. بنتهم سكايلر انولدت في سنة 1996، ومن صغرها كان أبوها يعطيها كل الحب والدلال اللي تريده، ما كان مقصر وياها بأي شيء، وكان دائما يقضي وقت فراغه وهو يلعب وياها. يقول ديفيد في مرة من المرات لما كانت سكايلر صغيرة كانت مسويت لها حفلة شاي، جايبة غوري وأكواب شاي عبارة عن لعبة وصابة فيهن شوية ماي، فكانت هي وأبوها قاعدين على الطاولة ويشربون من هذه الأكواب. لما رجعت أم سكايلر للبيت قالت لزوجها سكايلر ما تقدر توصل للحنفية، من وين صبت الماي في هالأكواب؟ فلف ديفيد راسه على بنته وسألها سكايلر من وين جبتي هالماي؟ فالبنية أخذت أبوها للحمام وأشرت على المرحاض الله يعزكم. فهذه كانت حياة سكايلر من طفولتها، حياة حلوة ومليانة بالذكريات اللطيفة مع أبوها وأمها. مرت السنين وكبرت سكايلر، ولما صار عمرها 8 سنين تعرفت على بنت اسمها شيلا إيدي، وصاروا هذيل الثنتين أعز أصدقاء وكانوا يقضون معظم الوقت ويا بعض. إذا ما كانوا مع بعض على الواقع بتحصلهم قاعدين على التلفون يكلمون بعض. مرت السنين وكبرن البنتين، وخلال مرحلة المراهقة سكايلر كانت طالبة متفوقة جدا في المدرسة بمعدل امتياز. صديقتها شيلا على الجانب الآخر ما كانت تأدي بنفس المستوى، وكانت عليها طلعات وروحات، وبدت تتكون صداقات ويا أشخاص ممكن نعتبرهم سيئين، وبدت حتى تدخن الحشيش وتتعاطى بعض الأشياء السيئة. لكن في كل الأحوال ظلت علاقتها بسكايلر مستمرة، وكانوا لازالوا معتبرين بعضهم أفضل الأصدقاء. لما دخلوا للمرحلة الثانوية في المدرسة تعرفوا على بنت جديدة، هذه البنت اسمها ريتشل شواف. ريتشل صارت بسرعة صديقة مقربة لهن، والثنائي تحول لثلاثي، وصارن سكايلر وشيلا وريتشل الصديقات الثلاث المعروفات عند الجميع. كانن جدا مقربات من بعض، وحتى كل أهاليهن كانوا معتبرينهن جزء من عائلاتهم. طبعا رغم أن سكايلر كانت طالبة مجتهدة، لكن الصاحب ساحب، وصديقاتها هذيلة بدن يسحبنها بالاتجاه الغلط أحيانا، فبدت تدخن وياهن الحشيش، وبدت تطلع وتروح وتجي، وحتى أحيانا تتسلل برا البيت بدون علم أهلها، والأهل ما كانوا يتابعونها كثير. تعرف لما أهلك يشوفونك طالب متفوق وأخلاقك زينة ثقتهم فيك ترتفع، فما يقعدون على راسك طول الوقت. المهم الأمور يعني ما كانت سيئة في كل الأحوال، وكل شيء ظاهريا على الأقل كان ماشي بشكل جيد، لكن كل هذا راح يتغير بتاريخ 5 يوليو سنة 2012. في ذاك الوقت طبعا كانت إجازة الصيف، ما كانت في مدرسة، فسكايلر وقتها كانت تشتغل بدوام جزئي في فرع من فروع سلسلة المطاعم المعروفة اللي اسمها وينديز. ففي هذيك الليلة بعد ما خلصت سكايلر دوامها في المطعم رجعت للبيت وسلمت على أهلها، باست أبوها وأمها على راسهم وقالت لهم راح أروح لغرفتي وأنا. فالأب والأم شافوها بعيونهم وهي تدخل لغرفتها وتسكر الباب وراها. في اليوم اللي بعده أبوها وأمها طلعوا لدواماتهم وخلوها نايمة في غرفتها، ما في مدرسة فما في داعي أنهم يصحونها بكير. بعدها على فترة العصر من هذاك اليوم رجع أبوها من الدوام، فدخل البيت وهو يتوقع أنه يحصلها قدامه، توقع أنها راح تكون قاعدة في الصالة أو في المطبخ أو في أي مكان ثاني، لكن لما دور عليها ما حصلها في أي مكان. فراح لغرفتها وأول شيء لاحظها أن الباب بعده مسكر. بالعادة سكايلر ما تترك بابها مسكر بعد ما تطلع من الغرفة، فأبوها افترض أنها بعدها في الغرفة وأنها لا زالت نايمة، فراح على الباب وبدأ يدق عليه ويقولها سكايلر يلا قومي كافي نوم، لكن الأب ما حصل أي إجابة من الطرف الثاني، فظل يدق على الباب لفترة وبعدها قرر أنه يفتح الباب ويدخل. ففتح الباب عشان يتفاجأ أنه ما في أي حد في الغرفة. طيب وين راحت؟ سكايلر ما كانت تطلع من البيت بدون ما تخبرهم ولو على الأقل برسالة على التليفون. فأول شيء سواه أبوها هو أنه اتصل على تليفونها، لكن التليفون كان مغلق، فعلى طول بعدها اتصل بأمها وسألها عنها، فقالت لزوجته ان سكايلر ما تواصلت وياها ولا خبرتها اي شيء. فالاب كان محتار، الموضوع غريب، هذه من عوائد سكايلر، بالعادة تخبرهم اذا طلعت مكان. فالاب قاعد يفكر منو يتصل، فاول واحد خطر على باله كان صديقتها شيلة، لكن شيلة بعد قالت له إنها ما تعرف وين سكايلر. فسألها الأب طيب متى آخر مرة كلمتيها؟ فقالت لشيلة والله كلمتها ليلة أمس على منتصف الليل. الأب بدأ يلقي نظرة فاحصة أكثر على الغرفة ولاحظ أن النافذة مفتوحة فتحة صغيرة جدا، هذه النافذة كانت من نوع النوافذ اللي ينرفع على فوق، فكانت في قطعة بلاستيكية صغيرة موجودة ما بين النافذة وبين قاعدتها، فهذه القطعة البلاستيكية كانت مسوية مثل الفتحة في النافذة، فتحة توسع لشخص انه يدخل اصابعه فيها. وعلى طول عرف الأب أن هذه الفتحة هدفها أن الشخص اللي برا يقدر يفتح هذه النافذة، فهني على طول الأب فتح النافذة وطل براسه على برا وشاف يمين ويسار، وبعدها شاف تحت على الأرض، وهناك حصل المفاجأة. على الأرض كان في مثل الكرسي أو القاعدة الخشبية الصغيرة، فالأب على طول قدر يستنتج أن بنت سكايلر طلعت من هذه النافذة ليلة أمس ونزلت على رجولها فوق هذه القاعدة أو المقعد الخشبي اللي كان على الأرضية برا، وبعدها متعمدة تركت هذه الفتحة الصغيرة عشان لما ترجع تقدر تفتح النافذة من برا وتدخل غرفتها مرة ثانية. بس الحين بما أن كل شيء في مكانه، القطعة البلاستيكية على النافذة والمقعد أو القاعدة الخشبية موجود تحت، هذا معناه إن سكايلر ما رجعت من ليلة أمس. هني الأب اتصل بزوجته مرة ثانية واثنينهم كانت يدينهم على قلوبهم، كانوا خايفين على بنتهم خوف شديد وخايفين إنها بالذات تكون انخطفت، وحاولوا ينتظروا فترة ويتصلوا بالأهل والأصدقاء ويسألونهم إذا كانوا شافوا أو سمعوا من بنتهم سكايلر، لكن الكل كان جوابهم بالنفي. وعلى الساعة 4 المساء كان هذا وقت المناوبة لسكايلر في مطعم وينديز، فمدير المطعم اتصل على أبوها وسأله هل راح تجي سكايلر اليوم؟ مناوبتها بدت بس هي ما موجودة للحين، ولما اتصل على تليفونها ما ترد. هني ديفيد وميري اللي هم الأب والأم عرفوا إن في شيء سيء صار لبنتهم، فالأب اتصل بالشرطة عشان يبلغهم باللي صاير ويطلب مساعدتهم. I have a 16-year-old daughter who apparently snuck out of her room last night. She has not been home, hasn't went to work, can't get a hold of her from any of her friends. I am scared to death. Has she done this before? No. بعد هذا الاتصال بدت عملية البحث عن سكايلر بشكل رسمي، وفي هذاك الوقت ماري اللي هي أم سكايلر وصلها اتصال من شيلا صديقة سكايلر المقربة. ردت ماري على الاتصال ومباشرة شيلا على الطرف الثاني سألتها حصلت سكايلر؟ رجعت للبيت؟ فجاوبتها ماري لا، ما لها أي أثر للحين، وقررنا أن نتصل بالشرطة ونبلغهم بالموضوع. فشيلا ظلت تهمهم بصوتها كأنها قاعدة تفكر، وبعد لحظة من الصمت قالت بصوت متردد ماري أحتاج أكون صريحة وياك. فقالت لها ماري خير شوفي شو صاير. فردت شيلا بصراحة أنا وسكايلر وريتشل طلعنا ليلة أمس مع بعض، تسللنا من بيوتنا وكنا قاعدين نتمشى بالسيارة حوالين البلدة، وبعدها وقفنا شوي ودخلنا الحشيش، ولما خلصنا رجعنا جنب بيتكم على الساعة 12 في منتصف الليل ونزلنا سكايلر على بعد بيتين أو ثلاثة منكم عشان ما نصحيكم من النوم لما سكايلر تتسلل وهي راجعة للبيت. يعني قصدها أنهم نزلوا سكايلر جنب بيتها بس على مسافة شوي عشان ما يقتربون من البيت ويصحون أهلها بصوت السيارة احتياطا يعني. طبعا الأبوين بعد هذا الاعتراف كانوا خايفين على بنتهم خوف شديد، إذا كانوا صديقاتها رجعوها للبيت فوين راحت؟ هل تم اختطافها؟ الأبوين استمروا في عملية البحث عن بنتهم، وكانوا حتى ينتقلون من باب لباب ما بين بيوت الجيران يسألونهم عن بنتهم وإذا كان أي حد منهم شافها. وخلال هذاك اليوم بدوا يفكرون في موضوع كاميرات المراقبة، كان في مبنى قريب من بيتهم فيه كاميرات مراقبة، فبمساعدة الشرطة قدروا أنهم يستحوذون على تسجيلات الكاميرات هذه في ليلة الاختفاء. الكاميرات هذه كانت من نوعية ممكن نقولها أقل من عادية، يمكن حتى رديئة، والتصوير الليلي فيها ما بواضح لذيك الدرجة. لكن هذه التسجيلات أظهرت سيارة تقترب من بيت عائلة نيس على الساعة 12 ونص في الليل. خلوا في بالكم شيلا قالت إنهم نزلوا سكايلر جنب البيت على الساعة 12، فيعني هذه السيارة اقتربت من بيتهم بعد ما سكايلر نزلت من سيارة صديقاتها بنص ساعة تقريبا. فوقفت هذه السيارة جنب البيت وبعدها بدقائق أظهرت التسجيلات سكايلر وهي تقترب من هذه السيارة وتفتح الباب وتدخل بإرادتها، وبعدها السيارة تحركت وغادرت المكان. طبعا التسجيلات ما كانت واضحة أبدا، ومستحيل كانوا يتعرفون على السيارة من خلالها، ما كانوا يقدرون يشوفون اللوحة ولا حتى نوعية السيارة أو لونها. شعور أهل سكايلر لما شافوا التسجيل كان شعور خوف لكنه ممزوج بالراحة، على الأقل الحين عرفوا أن بنتهم ما انخطفت، هي اللي ركبت هذه السيارة بإرادتها، ما حد أجبرها أو دفعها عشان تركب السيارة. فالحين الشرطة صاروا يفكرون أن سكايلر تسللت من البيت مرتين في هذه الليلة، المرة الأولى كانت ويا صديقاتها وبعدها رجعت للبيت على الساعة 12 منتصف الليل ودخلت لغرفتها، ومرة ثانية تسللت برا البيت على الساعة 12 ونص عشان تركب في السيارة المجهولة هذه. الشرطة مبدئياً كانوا يعتقدون أن سكايلر ممكن تكون هربت من البيت، حتى الأبوين صاروا مقتنعين ويعتقدون هالاعتقاد. ديفيد اللي هو أبو سكايلر قرر يلجأ للإعلام، فظهر في بعض المحطات التلفزيونية المحلية وهو يرجو بنته أنها ترجع للبيت. We love you. Come home as soon as you can, baby. Honey, if you're scared, don't be scared. You're not in trouble. We need to talk and that's all, honey. Just come home. كل الأهل والأقارب والأصدقاء وحتى الناس العاديين في البلدة كان شاغلنهم موضوع اختفاء سكايلر هذا. صديقات سكايلر خاصة المقربات شيلا وريتشل كانن على تواصل دائم ويا الأبوين وكانن دائما يعتذرن ويعبرن عن أسفهن بسبب اللي سوينا وإنهن طلعن سكايلر في هذيك الليلة وخلنها تتسلل وياهم برا البيت. ريتشل كانت حتى تساعدهم في نشر بوسترات المفقودين اللي كانت عليها صور سكايلر واسمها. أما شيلا فكانت تنشر على تويتر وتكتب تغريدات إنها تفتقد صديقتها. البنتين هذيلا كان واضح إنهم متأثرات جدا بفقدان صديقتهن المقربة وكانن قاعدات يبذلن كل جهدهن عشان يحصلنها. لكن مرت الأيام والأسابيع وكل عمليات البحث ما كان في لها أي نتيجة، ما في أي أثر لسكايلر. في يوم من الأيام شيلا اللي هي صديقة سكايلر جات للبيت وقالت لأم سكايلر أنها تفتقد سكايلر جدا وسألتها إذا عادي تدخل غرفتها وتقعد على سريرها شوي. الأم قالت لها طبعا عادي تفضلي. فدخلت شيلا للبيت وراحت لغرفة صديقتها وقعدت على سريرها وهناك أخذتها المشاعر وما قدرت تتحمل وبدت تبكي. أم سكايلر قعدت جنبها وحضنتها وهي تحاول تخفف عنها وتواسيها وتقولها إن شاء الله راح نحصلها. الأم والأب كانوا حاسين بمعاناة صديقات بنتهم وكانوا عارفين إن ألم فراق سكايلر بالنسبة لهم قد يكون قريب حتى من الألم اللي هم ذات نفسهم حاسين فيه. في النهاية هذيلة مثل خواتها أو هذا اللي كانوا الأبوين يعتقدونه في هذيك الفترة، لأن اللي بينكشف لهم بعدين راح يكون أكثر شيء صادم يمر عليهم في حياتهم كلها. الشرطة كانوا شغالين على القضية طول الأشهر الماضية من يوم اختفاء سكايلر والمحققة الرئيسية في القضية كانت حاطة عيونها على شيلا وريتشل، كانت تحس بشيء غريب في قصتهم اللي رووها. طبعا دايما لما تسمع القصة من منظور أشخاص مختلفين بتحصل فيهم بعض الاختلافات البسيطة هني وهناك ما بين الرواية والثانية، لكن رواية شيلا وريتشل للأحداث اللي صارت في هذيك الليلة كان فيها شيء مريب جدا. بتسألون شو يعني، هل كانت في ما بين رواياتهم اختلافات كبيرة في الأحداث؟ الجواب هو لا، بالعكس روايتها اللي صار في هذيك الليلة متطابقة بامتياز. كانن يذكرن أدق التفاصيل بتشابه عجيب، كأنهن كانن متدربات على الرواية هذه، كأنهن قاعدن ويا بعض قبل التحقيق وحددن كل التفاصيل اللي راح يحكنها للشرطة. هذا الشيء كان مريب جدا بالنسبة للمحققة ومن وقتها بدت تشك بالصديقتين خاصة بشيلة لأنها ما أبدت أي مشاعر وهي تروي القصة. كانت تتكلم بكل برود كأنها روبوت ولا كأنها أعز صديقاتها توها اختفت. رواية شيلا وريتشل تقول إنهم أخذوا سكايلر من البيت على الساعة 11 في الليل وبعدين أخذوا جولة بالسيارة حوالين البلدة خاصة في الأماكن الريفية، بس ما طلعوا لمكان بعيد، ما طلعوا برا البلدة. وبعدها وهم قاعدين يمشون بالسيارة وقفوا على جانب الطريق شوي ودخنوا الحشيش وبعدها رجعوا للبيت ونزلوا سكايلر جنب بيتها على الساعة 12 في منتصف الليل. بالعادة آخر شخص أو أشخاص كانوا مع الشخص المختفي دايما يكونون محل الشبهة في مثل هالقضايا، لكن في هذه القضية بالذات ما كان حد فعلا شاك بشيلا وريتشل، خاصة أهل سكايلر كانوا معتبرين شيلا وريتشل كأنهم من أفراد العائلة. بس شكوك المحققة خلتها تبدأ تبحث أكثر في موضوع الصديقات هذيلة، في موضوع شيلا وريتشل. فأول شيء سوتها هي أنها بدت تتواصل ويا زميلاتهم وصديقاتهم في المدرسة، ومن خلال كلامها وياهن الزميلات هذيلة وصفن شيلا بالذات بأنها إنسانة خبيثة ومتلاعبة وأنها أبداً مو بشخص ممكن الواحد يثق فيه. فمن هذه النقطة بدأ الشك عند المحققة يكبر أكثر وأكثر. الخطوة الثانية كانت أنها تبحث على النت ومواقع السوشيال ميديا، فبدأت تدور في حسابات البنات على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. سكايلر وشيلا وريتشل كلهن كان عندهن حسابات في هالمواقع. فلما دخلت المحققة لحساب سكايلر على تويتر لاحظت على طول ان سكايلر على ما يبدو كانت معصبة على شخص معين، كانت تكتب تغريدات غاضبة بشكل واضح. خلونا نشوف بعض هذه التغريدات. كتبت مثلا في واحدة منهن في شيء فيك ما اقدر اتحمله ابدا، وفي تغريدة ثانية كتبت الناس ممكن يكونون حقراء بدون أي سبب نهائيا. وفي تغريدة غيرها انكتبت: أتمنى أنك ما تتوقع أني راح أهتم بعد الحين، هاشتاج مع السلام. كل هذه التغريدات كتبتها خلال الأسابيع اللي سبقت اختفائها، وآخر تغريدة كتبتها في نفس الليلة اللي اختفت فيها. لما تسوي أشياء حقيرة مثل هذه، فهذا هو السبب اللي ما راح يخليني أثق فيك بشكل كامل. كان واضح من هذه التغريدات إن سكايلر معصبة على شخص معين، بس منو هذا الشخص؟ الله أعلم. المحققة استمرت في البحث حساباتهم وشافت فيديو مثير للقلق كان على صفحة سكايلر. هذا الفيديو كانت تظهر فيه شيلة وهي تسأل سكايلر وريتشل عن الطريقة اللي يفضلون يموتون فيها، كأنها لعبة اختيارات، لعبة لو خيروك بس عن الموت. Would you guys rather suffocate or get shot? Get shot. Shot. As wait, depends on winner. In the head. Shot. There'd be no suffering at all. Eaten by ants or suffocated? Suffocated. Drowning or suffocating? Suffocating. It's almost the same thing. I know, but it's not. الفيديو من أول نظرة ممكن يعني تعتبره عادي، يعني مجرد مراهقات وقاعدات يلعب اللعبة، ما صح؟ لكن الظروف اللي صايرة الحين واختفاء صديقتهن تخلي الواحد يبدأ يتساءل أسئلة ويشوف هالفيديو بمنظور ثاني، منظور مخيف ومقلق. الشيء الغريب بعد إنه لما الشرطة راجعوا رسائل التلفونات ما بين شيلا وريتشل بعد اختفاء سكايلر، لاحظوا إنهن أبداً ما ذكرن صديقتهن سكايلر رسائلهن هذه، كأنهن مسحنها من عقولهن تماما. هذه صديقة العمر، كيف ما يذكرنها ولا حتى مرة واحدة في رسائلهن بعد ما اختفت؟ كان شيء جدا جدا غريب. مع كل هذه الشكوك اللي كانت عند الشرطة، إلا أن الأبوين كانوا ضد الشكوك هذه، ومع أنهم كانوا عارفين أن شيلة لها تأثير سلبي على بنتهم إلى حد ما، وكانت تجرها للحشيش والطلعات وبعض الأشياء السيئة، لكنهم بشكل عام كانوا يحبونها ويعتبرونها شخص مقرب منهم، يعتبرونها واحدة من أفراد العائلة. فلما جوهم الشرطة وقالوا لهم والله احنا شاكين بصديقات سكايلر، قال لهم ابو سكايلر لا، هذيل البنات بحسبة سكايلر عندي واعتبرهم مثل خواتها، فمستحيل يكون نسوون شيء لاختهن. وقال للشرطة لو سمحتوا خلوا هذيل البنات في حالهن، يكفي التعب والحزن اللي مرن فيه خلال هذه الأزمة. تخيلوا لهالدرجة كان ابو سكايلر واثق فيهن. لكن الشرطة طبعا ما سمعوا كلامه وظلوا مركزين على شيلا وريتشل أكثر، وفعلا خلال تحقيقاتهم حصلوا ثغرات مهمة في روايتهن للأحداث. الشرطة خلال الأشهر الماضية بدوا يجمعون كل دليل وكل خيط يقدرون يوصلوا له، وخلال بحثهم هذا جمعوا تسجيلات من كاميرات مراقبة كثيرة حوالين البلدة، وقدروا في هذه التسجيلات يحصلون لقطة مهمة جدا. هذه اللقطة تظهر سيارة شيلا على الساعة 12:30 الليل وهي تتوجه إلى الطريق اللي يقود لخارج البلدة. وهني لو تلاحظون التسجيل هذا فضح ثغرتين في الرواية. الثغرة الأولى هي الوقت، شيلا وريتشل ادعن أن نزلن سكايلر عند بيتها على الساعة 12 في منتصف الليل، لكن تسجيل الكاميرا كان يظهر سيارة شيلا على الشارع على الساعة 12:30. الثغرة الثانية كانت ادعائهن أن جولتهن كانت داخل البلدة وإنهم ما طلعن لمكان بعيد، لكن في التسجيل كان واضح أن السيارة ماشية على الطريق اللي يقود لخارج البلدة. وهذا التسجيل حتى ما كان الدليل الوحيد، تعقب التلفونات اللي أجروا الشرطة أكد أن البنات فعلا طلعن برا بلدة مورغان تاون اللي هي بلدتهن، ووصلا لبلدة ثانية اسمها بلاكسفيل، بلدة تبعد تقريبا 45 دقيقة. فهذه كانت ثغرات جدا قوية في روايتهن، فالشرطة استدعوهم مرة ثانية للتحقيق وعرضوا عليهن الحقائق. فبكل بساطة شيلا وريتشل غيرن قصتهن، قالن أوه صح كنا في بلدة بلاكسفيل نسينا، أوبس. شو اللي أوبس؟ هذه قضية كبيرة وعلى أساس يعني صديقتك هي اللي مختفية. وهني بدأ الموضوع يتضح للشرطة بشكل ما في شك، هذيل البنتين كانن مخبيات شيء. وفعلا انفضحا لأن شيلا وريتشل تمت مقابلتهن بشكل منفصل، فما قدرن يكذبن نفس الكذبة، ما كان عندهن وقت يتدربن على رواية موحدة مثل المرة الماضية. رواية شيلا هالمرة كانت تقول انهن فعلا نزلن سكايلر جنب بيتها على الساعة 12، وبعدها هي وريتشل بروحهن طلعن لبرا البلدة. يعني سكايلر ما كانت وياهن، لكن لسوء حظها صديقتها ريتشل ما روت نفس الرواية. ريتشل قالت ان سكايلر كانت وياهن. فمع هذا الاختلاف الواضح في الروايتين، الشرطة حصلوا وسيلة للضغط عليهن، لكن شيلا ظلت مصرة ان روايتها صحيحة وان كل شيء تقوله صادق، وحتى عرضت وتطوعت من ذات نفسها انهم يحطونها تحت اختبار كشف الكذب. فالشرطة قالوا لها تمام، انت اللي جبتيها لنفسك. وما تعرف من وين جابت شيلا كل هالثقة او الغرور انها راح تجتاز اختبار كشف الكذب هذا بسهولة. شكلها شافت كم فيلم جواسيس وحست ان عندها الذكاء والقدرة انها تسيطر على نبضات قلبها وتخدع آلة كشف الكذب. لكن الاختبار سار على عكس ما تتمناه تماما، وفشل قلت فيه بشكل مثير للشفقة. الجهاز بيّن أن شيلا قاعدة تكذب في كل شيء تقريبا، كل روايتها كانت كذب في كذب. ريتشل بعد وافقت أنها تخضع للاختبار كشف الكذب مثل شيلا، لكن لما كانت راكبة ويا أبوها في الطريق إلى قسم الشرطة جاتها نوبة خوف وهلع شديدة، وفتحت الباب وقفزت من السيارة وهي تمشي وهربت من المكان. تخيلوا كل هذا كان من خوفها انها تاخذ الاختبار. ما قالت لابوها وقف السيارة او رجعني البيت، لا، حرفيا نطت من السيارة لبرا وهي تتحرك. فهني خلاص الشرطة كانوا متأكدين 100% بدون ذرة من الشك ان هذين البنتين مخبيات شيء. بس مع كل هذا ما كان عندهم دليل قاطع يقدرون يعتقلونهم من خلاله. بس الموضوع صار واضح، وحتى ابو سكايلر وامها خلاص صاروا مقتنعين فعلا ان شيلا وريتشل في وراهن مصيبة وما راضيات يتعاونون ويا الشرطة. وهذا الموضوع انتشر بسرعة بين الناس في البلدة، الجيران، الأصدقاء، الأقارب، زملاء المدرسة، الكل كانوا يكتبون لشيلا وريتشل وأهلهن يسألونهم ليش ما راضيات يتكلمون ويتعاونون ويا الشرطة. فصار في ضغط فظيع عليهم، ضغط من الأهل، من الأقارب، من الأصدقاء، المدرسة، كل شخص حوالينهم كان ضدها. شيلا ظلت متمسكة بروايتها للأحداث وظلت صامدة قدام كل الضغط. لكن ريتشل في الجانب الآخر كان واضح إن ما عندها نفس قوة التحمل أو البرود اللي عند شيلا، وكان واضح إن الضغط بدأ يأثر عليها وإنها على وشك الانفجار في أي لحظة. وفعلا هذا الانفجار صار في واحد من أيام شهر يناير سنة 2013، يعني تقريبا بعد 6 أشهر من اختفاء سكايلر. فهذاك اليوم أم ريتشل اتصلت برقم 911 اللي هو رقم الطوارئ، وهي تشتكي من بنتها ريتشل وإنها ما قادرة تسيطر عليها لأنها دخلت في حالة انهيار عصبي شديد. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. Can you get away from her? Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. ريتشل تخبلت، واضح ان الضغط الفظيع خلاها خلاص ما تتحمل، وفي النهاية انفجرت وصار اللي صار. من بعد هذه المكالمة جو الشرطة واخذوا ريتشل لمصحة عقلية، وظلت هناك كم يوم لغاية ما هدأت. وبعد ما سمحوا لها الاطباء انها تطلع، على طول راحت هي وابوها لقسم الشرطة، وهناك دخلت على المحققين وهي متوترة وترتجف من الخوف. المحققين كانوا عارفين انهم على وشك يسمعون حقيقة اللي صار في هذيك الليلة. اول كلمة طلعت من فم ريتشل كانت كلمة طعناها. المحققين قالوا لها وضحي اكثر، كيف يعني طعنتوها؟ ريتشل بدت تروي تفاصيل اللي صار هذيك الليلة بصوت مرتجف، وقالت انهم في الواقع بدوا يخططون لقتل سكايلر من شهور قبل هذيك الليلة. الموضوع تصاعد تدريجيا، في البداية كان كأنه تقريبا مثل المزحة، بعدين بدأ الشر يكبر داخلهن وبدأ يفكرن بطرق للتخلص من جثة صديقتهن. هني بدت الفكرة تتكون في راسهن وتصير حقيقية أكثر وأكثر. بعدين بدأ يفكرن ما عندنا مسدس، فراح نستخدم سكاكين. وظل الموضوع يتطور تدريجيا إلى أن تحول إلى فكرة جدية واقعية راح يسوونها، وبدن يخططن ويفكرن، وكان ماخذات راحتهن ووقتهن في الموضوع. لكن لما جاء الصيف، ريتشل طلبت من شيلا أنهم يسرعون العملية لأنها راح تطلع في رحلة تخييم مع الكنيسة، والرحلة هذه راح تطول، فتريد تخلص هالموضوع قبلها. ففي هذيك الليلة هي وشيلة جمعوا أغراض وأدوات مهمة، جابوا مجراف ومناديل ومبيض ومنظفات وغيار ملابس وطبعا سكاكين كبيرة من المطبخ. يعني ما شاء الله شايلات وياهن عدة قتل احترافية على أعلى مستوى، نتكلم عن بنات أعمارهن 16 سنة يا جماعة الخير. المهم رتبن ويا سكايلر إنهن راح يتسللن من بيوتهن هذيك الليلة عشان يطلعن ويدخنن حشيش. وإذا تذكرون السيارة اللي التقطتها كاميرات المراقبة، فهذه السيارة في الواقع كانت سيارة شيلة، بس التصوير أبدا ما كان واضح فما قدروا يتعرفون على سيارتها. وطبعا شيلة وريتشل كذبن في موضوع الوقت، شيلة قالت إنهم طلعوا على الساعة 11 ورجعوا سكايلر على الساعة 12، لكن هم في الواقع أخذوا سكايلر من البيت على الساعة 12:30 في نفس توقيت وصول السيارة اللي كانت في التسجيل. لما ركبت سكايلر للسيارة، شيلة وريتشل كانوا مخبيات السكاكين في الهوديز اللي لابساتنها، وبعدها شيلة ساقت السيارة لبرا البلدة ووصلوا للبلدة المجاورة اللي هي بلدة بلاكسفيل، وهناك ظلت شيلة ماشية على طريق محاط بالأشجار في منطقة معزولة. بعدها شيلة وقفت السيارة في بقعة مقطوعة تماما، وهناك نزلن البنات من السيارة على أساس إنهن راح يدخنن حشيش. حصلن مكان مناسب فوق العشب عشان يقعدن فيه. بعد ما قعدن شيلة طلعت سجائر الحشيش اللي عندها وبدت تبحث في ملابسها عن الولاعة، وبعدها قالت أوه شكلي نسيت الولاعة في السيارة. فبكل سلاسة طلبت من سكايلر انها تروح للسيارة وتجيب الولاعة، فسكايلر قالت تمام، وبعدها وقفت وعطت ظهرها لصديقاتها، وعلى طول في نفس اللحظة شيلة وريتشل قامن من مكانهن وطلعن السكاكين اللي كانوا مخبياتنهن في ملابسهن، وقالن بصوت عالي ومشترك 1 2 3، وقبل ما تلحق سكايلر تلف راسها عليهن عشان تشوف شو صاير، هجمن عليها شيلة وريتشل بالسكاكين وطعننها في ظهرها. سكايلر لما حست بالطعنات في ظهرها على طول بغريزتها بدت تركض لقدام باتجاه السيارة، لكن شيلة وريتشل ركضن وراها، وبسبب الطعنات اللي أصابتها في الظهر خارت قواها بسرعة وطاحت على الأرض. وبمجرد ما وصل لها صديقاتها المجنونات هذيلة ثبتنها على الأرض أقوى ما عندهن وبدن يكملن طعن فيها. حاولت سكايلر ترفع ايدينها وتقاوم أو تدفعهن وهي تصرخ من الخوف وتقول ليش ليش، ما كان عندها أي كلمات ثانية، وهي تشوف أقرب صديقاتها قاعدات فوقها وهن يطعننها عشان تلفظ أنفاسها الأخيرة. بعد الجريمة البشعة هذه ريتشل كانت ترتجف وقلبها يدق بسرعة، أما شيلة فكانت باردة أبدا ما كانت متأثرة باللي حاصل. شيلة هذه كان واضح أنها سايكوباث مريضة نفسيا، هي كانت العقل المدبر لهذه الجريمة. على كل حال الخطة كانت أنها راح يستخدمن المجراف عشان يحفرن حفرة في الأرض ويدفنن سكايلر فيها، لكن تبين أن الأرضية كانت أقسى من المتوقع، ما قدرن يحفرن فيها. فبكل بساطة سحبن جثة سكايلر ورمنها في مكان معزول ما بين الأشجار، وبعدها تخلصن من ملابسهن اللي كانت مليانة دم ونظفن نفسهن بالمبيض وأدوات التنظيف ولبسن غيارات الملابس. على الأغلب ملابسهن اللي كانن كلهن دم أخذنها وحرقنها ورمنها في مكان بعيد عن المكان اللي رمن فيه جثة سكايلر، وبعد ما خلصن كل شيء بكل بساطة ركبن السيارة ورجعن لبيوتهن. الشرطة كانوا مصدومين من التفاصيل اللي قاعدين يسمعونها، بس كان عندهم سؤال واحد لريتشل، نفس السؤال اللي سألته سكايلر وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليش؟ ليش يقتلن صديقتهن المقربة بهالطريقة؟ شو اللي سوتها لهم بالضبط؟ فريتشل جاوبت بكل بساطة ما صرنا نحبها. طيب ما صرتوا تحبونها؟ اقطعوا صداقتكم وياها، سولها إلغاء صداقة على الفيسبوك، سولها بلوك على الانستغرام، أما تقتلونها بهالطريقة؟ هذه ما صارت قبل والله. الشرطة حاولوا يستخرجون منها أي شيء إضافي، لكن ريتشل ما رضت تعطيهم أي شيء، وأصرت إن هذا هو السبب الوحيد اللي خلاهن يرتكبن جريمتهن البشعة ضد سكايلر. الصدمة مع أن ريتشل اعترفت بكل شيء، لكن الشرطة ما اعتقلوه في هذه اللحظة. ليش؟ لأن ما كانت عندهم أدلة ملموسة كافية لتجريم صديقتها شيلا. أقوال ريتشل ما كانت كافية لإثبات التهمة على شيلا، كانوا محتاجين الجثة، محتاجين دليل واقعي ملموس. فحاولوا الشرطة أنهم يستغلون ريتشل ويخلونها تتعاون وياهم، فثبتوا جهاز تنصت عليها وخلوها تلتقي بشيلا على أمل أن شيلا راح تقول شيء يجرم نفسها. لكن ما صار هالشيء، وبالعكس القاتلتين هذيلة قضوا وقت وليلة ممتعة، وشيلا نشرت سيلفي أخذتها ويا ريتشل وهنوا بتسمات ويضحكن، وكتبت على تويتر أخيرا قدرت أشوف ريتشل. شيء يقهر لما تشوف هالصورة وهن يبتسمن وفرحانات بعد ما قتلن صديقتها. ما أدري ليش في شيء يقهرني جدا في هالصورة، لما تشوف ابتسامتهن الحقيرة هذه وانت تعرف شو اللي يسوونه، تحس انك تريد تسوي فيهن نفس الجريمة اللي يسوونها في صديقتهن. على كل حال خلال هذه الفترة الشرطة بدوا يدورون على جثة سكايلر. ريتشل ما كانت تذكر المكان اللي رموا فيه الجثة بالضبط، لأنه كان مكان غريب ونائي ومنعزل، بس حاولت توصف لهم إياه بأقرب شكل ممكن. فالشرطة مشطوا المنطقة والغابات اللي دلتها عليهم ريتشل، وبعد بحث مكثف قدروا أخيرا أنهم يحصلون بقايا جثة سكايلر بعد 6 أشهر من جريمة قتلها، وتأكدوا فعلا أنها انطعنت وباتت مقتولة. الخبر انتشر ووصل للأهل، وأبو سكايلر يقول أنه في اللحظة اللي خبروه فيها بعثورهم على جثة بنته كان على وشك انه ينهار، ولما عرف انها ماتت مقتولة هني حس بكل غضب الدنيا يتجمع في نفسه، حس ان الدنيا كلها سودت في عيونه. ترى شيء قاسي وشيء يقهر جدا ان اب يسمع ان بنته ماتت مقتولة. العائلة والأهل والأصدقاء دخلوا في حالة حزن شديدة بعد اللي صار، وتخيلوا البجاحة والحقارة لما شيلا بدت تكتب على تويتر عن حزنها على صديقتها سكايلر. كتبت في واحدة من تغريداتها أسوأ يوم في حياتي على الإطلاق، وفي تغريدة ثانية كتبت الألم حقيقي، وفي تغريدة غيرها كتبت أرقدي بسلام يا سكايلر، راح تظلين دايماً أفضل صديقة لي. الحقيرة كانت بعدها تلعب دور البراءة، بس اللي ما كانت تعرفه أن الشرطة قاعدين يتبعون كل شيء تكتبه وقاعدين يتابعون كل حركاتها على أمل أنهم يحصلون دليل يجرمها. ومن بعد هذه التغريدات اللي كانت تمثل فيها أنها حزينة على سكايلر، مرة ثانية شيلا بكل بجاحة رجعت تنشر تغريدات تبين فيها كأنها قاعدة تتفاخر بجريمتها. من هذه التغريدات مثلا كتبت أتساءل إذا في حلقة من مسلسل Law and Order ما يقدرون يحلون فيها القضية. طبعا Law and Order هذا مسلسل دراما جريمة معروف في أمريكا، وكل حلقة يحلون فيها قضية. فهني شيلة كأنها في هذه التغريدة تتحكم على الشرطة وتقول إنهم ما راح يحلون قضية سكايلر. وفي تغريدة ثانية كتبت احنا فعلا سويناها على 3. لو تذكرون في ليلة ارتكاب الجريمة شيلا وريتشل عدن للثلاثة 1 2 3 وبعدين هجمن على سكايلر وطعننها في ظهرها. فتخيلوا الحقارة انها تنكت على جريمة قتل صديقتها في تغريدة. وهذه التغريدات والحسابات بعدها موجودة لليوم، أي حد يقدر يبحث عن اليوزر نيم وراح يحصلهن. على كل حال اللي ما كانت تعرفه شيلا وهي تكتب تغريداتها الحقيرة هذه، إن الشرطة بسبب تغريداتها وبسبب اعترافات ريتشل قدروا يحصلون مذكرة تفتيش لسيارتها من القاضي. مذكرة التفتيش يعني إذن قضائي يسمح لهم بتفتيش الممتلكات الخاصة. فبعد ما الشرطة فتشوا سيارتها وفحصوها قدروا يحصلون آثار لدماء سكايلر في دبة السيارة، وهذا كان دليل أكثر من كافي لاعتقال شيلا، خاصة مع تواجد الأدلة الثانية وعلى رأسها اعترافات ريتشل والتغريدات الغبية اللي نشرتهم. كل هذا راح يبني قضية مثالية ضدها. بعدها تم اعتقال شيلا وريتشل مع بعض وتم وضعهن في الحجز عند الشرطة. وصلت الأخبار لأبو وأم سكايلر وكانوا مصدومين جدا بعد ما عرفوا هوية القتلة. أبدا ما كانوا متوقعين أن بنتهم ممكن تموت على يدين صديقاتها. الأب كان مقهور جدا وهو يعبر عن مشاعره، يقول كان يمثل أنهم فعلا مهتمات وحزينات على فقد صديقتهن المقربة، ومن وراء ظهورنا كان هن المسؤولات عن المصيبة هذه كلها. الأم كانت مقهورة أكثر وهي تتذكر لما شيلة جات البيت وطلبت تقعد على سرير سكايلر، وبعدها مثلت أنها قاعدة تبكي والأم حضنتها وقاعدة تتواسيها وتخفف عنها. تخيل أنك تحضن قاتل ابنك وتواساه، شيء يعني ما ينوصف أبدا. الشيء اللي رفضوا الأبوين يصدقونه هو السبب اللي قالتها ريتشل لارتكابهم الجريمة. كانوا مستحيل يصدقون أنهن ارتكبن الجريمة هذه، لأنهم فجأة صار ما يحبن سكايلر. منو راح يصدق سبب سخيف مثل هذا؟ في سر على الأغلب سكايلر كانت تعرفه عنهن وما كان يريدنا يطلع للناس، ولازم يدفننا مع سكايلر. السبب هذا في الواقع كان مكتوب في مذكرات سكايلر الخاصة. سكايلر كانت كاتبة عن الله يعزكم علاقة مثلية قاعدة تتطور ما بين شيلا وريتشل. ما راح ندخل في التفاصيل، بس سكايلر شافت بعض الأشياء اللي كانوا يسوونها في واحدة من الليالي اللي باتن فيها مع بعض في بيت شيلا. طبعا انتم عارفين ان الانحرافات المثلية هذه متقبلة بشكل عام في المجتمعات الغربية، لكن بالنسبة لمراهقات بهذا العمر كان يظل شيء مخيف ان حد يعرف سر مثل هذا. وعلى ما يبدو ان هالشيء خلى صداقتهن ويا سكايلر تبدأ تاخذ منحنى من الخلافات والمشاكل. وحتى سكايلر مثل ما قلنا كانت تكتب تغريدات غاضبة على شخص معين، وعلى الاغلب هذا الشخص كان شيلا. يعني هني عرفن بعض من لما كان عمرهن 8 سنين، فلما شافت سكايلر ان شيلا قاعدة تتقرب من ريتشل بهالطريقة حست يمكن بأنها صارت مهجورة من صديقة العمر، فهالشي ولد ما بينهن خلافات ومشاكل. وحتى سكايلر كانت تكتب تغريدات كأنها تهديدات أحيانا، غير عن تغريداتها الغاضبة اللي تكلمنا عنها قبل. من هذه التغريدات مثلا كتبت: بخبر كل المدرسة عن الأسرار اللي عندي عن الجميع، وأنا عندي أسرار كثيرة. وفي تغريدة ثانية كتبت: بس أعرف إني أعرف. فهذه التغريدات كان يمكن تكون بمثابة تهديدات لشيلا وريتشل، ويمكن هذا هو السبب اللي في النهاية خلاهن يقتلنها. لكن شيلا وريتشل رفضن يعترفن بهالشيء ورفضن يعطن سبب واضح للجريمة، غير أنهن ما صارن يحبنها. بس الشرطة والأهل افترضوا أن هذا السر اللي حصلوه في مذكرات سكايلر كان هو السبب والدافع. جاء وقت المحاكمة وشيلا دخلت لقاعة المحكمة يا رجل بكل بجاحة وعلى وجهها ابتسامة ساخرة. هذه البنت عبارة عن سايكوباث، مريضة نفسيا بكل معنى الكلمة، ولا كأن الموضوع هام منها. وهذا الشيء اللي فعلا شفناه خلال أحداث القصة، كانت تتصرف ببرود في كل موقف حتى لما كانت واقفة على جثة صديقة عمرها. فواضح أن شيلا كانت قائدة الجريمة هذه وأن ريتشل كانت مجرد تابعة لها. ريتشل على الجانب الآخر كانت ترتجف وتبكي في قاعة المحكمة وألقت رسالة فيها اعتذار لأهل سكايلر. أم ريتشل وأبوها كانوا حاضرين في القاعة وأمها قاعدة تبكي وهي تسمع. طبعا أهل سكايلر وخاصة أبوها أبدا ما مشى عليهم هالكلام. الأب والأم ما كانوا مصدقين اعتذارها ولا دموعها. في النهاية هي وصديقتها خططن لهذه الجريمة لأشهر ونفذنها بدم بارد. هذا ما كان قتل بالخطأ عشان تعتذر عليه، هذه جريمة بسبق الإصرار والترصد. هذا شيء أبدا ما له أي اعتذار، مستحيل تعتذر عليه. أما بالنسبة لشيلة فأبدا ما كانت مهتمة بالموضوع وظلت ساكتة خلال محاكمتها، وحتى كانت تبتسم بسخرية أحيانا. وطبعا ما قدمت أي اعتذار لأهل سكايلر ولا أبدت أي نوع من الندم أو الأسف. ريتشل لأنها تعاونت مع الشرطة واعترفت، فحكموا عليها بتهمة مخففة بأنها مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الثانية، وعطوها حكم بالسجن لمدة 30 سنة. أما شيلا فحكموا عليها بأنها مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الأولى ونحكم عليها بالسجن المؤبد. لكن حتى مع هذه الأحكام، بما أن شيلا وريتشل كانن يعتبرن قاصرات في وقت ارتكاب الجريمة، فقد يسمح لهم بإفراج سراحهن لما يوصلن للثلاثينات من عمرهن. الإفراج هذا راح يكون تحت الرقابة وراح يكون بشرط أن تصرفاتهم في السجن تكون ممتازة ومثالية. السجن نشر صور لشيلا وريتشل بعد عدة سنين، وشوفوا شيلا وابتسامتها شاقة، حلقها من اليمين واليسار ولا كأن في شيء هام منها في الدنيا. هذه صورة سايكوباث حقيقي يا جماعة الخير. أبو سكايلر كانت عنده رسالة واضحة لشيلا وريتشل، وإنه راح يكون متواجد في كل جلسة إطلاق سراح مشروط، وراح يتأكد إنه يقنع كل المسؤولين والقضاء إن شيلا وريتشل لازم يظلن في السجن للأبد. If I'm dead and gone, somebody will be there to make sure they talk to the parole board and these animals don't get out of their cages. If you could say anything to Sheila and Rachel right now, what would you say? Rotten hell. فلتتعفنوا في الجحيم. هذه فعلا أحسن جملة نختم فيها قصة الجريمة هذه. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة. أشوفكم في المقطع الجاي. مع السلامة.